ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن الآيات البينات من الصورة الكريمة لازلنا كآخر عهدنا بها، هي صورة الذاريات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتفسيرها والإحاطة بمعانيها وتدبر أحكامها والاهتداء بما جاء فيها من الهدى والنور، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. قراءة هذه الآيات قوله سبحانه وتعالى: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. يقول الله عز وجل في هذه الآيات وفي مطلع هذه الآيات من هذه الصورة الكريمة، وهي صورة الذاريات: والسماء ذات الحبك. هذا قسم ذكره الله عز وجل في هذه الصورة، وهو القسم الثاني، لأن القسم الأول كان في مطلع الصورة، حيث أقسم الله سبحانه وتعالى بأربعة أمور: أقسم بالذاريات، والذاريات ذروا، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا. أقسم الله عز وجل إذن في مطلع هذه الصورة بأربعة أمور: أقسم بالرياح، وأقسم بالسحاب، وأقسم بالملائكة، والشيء الرابع الذي أقسم به السفن التي تجري في البحر بما ينفع الناس. وهنا أعاد الله سبحانه وتعالى القسم، ومعلوم أن القسم يدل على معنى، وهو التنبيه إلى أمر عظيم يجب على الناس أن يتدبروه وأن يضعوه نصب أعينهم، لأنه يدل على أمر عظيم. ولهذا الإنسان في غالب الأحيان لا يلجأ إلى اليمين إلا لتعظيم ذلك الأمر الذي يريد أن يقسم عليه أو يحلف من أجله. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات ذكر هذا القسم الثاني، حيث أقسم الله عز وجل بالسماء. وذكرنا القاعدة في القسم أن القسم إذا كان من المخلوق فلا يجوز أن يكون إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. والأحاديث والنقول في تحريم الحلف بغير الله عز وجل كثيرة ومعلومة. أما إذا كان القسم من الله سبحانه وتعالى فلله تبارك وتعالى أن يقسم وأن يحلف بما شاء، فيحلف باسمه، ويحلف بذاته، ويحلف بصفاته، ويحلف بعمر النبي، ويحلف بالمخلوقات. وقلنا أيضا أن الله عز وجل إذا أقسم بشيء أثبت له شرفا، فوجب على العباد إذا أقسم الله عز وجل بشيء من مخلوقاته أن يتدبروا ذلك الذي أقسم الله عز وجل به. لماذا؟ لأنه يدل على قدرته جل وعلا، ويدل على ربوبيته، ويدل على علمه، ويدل على وحدانيته، ويدل على صفات كماله سبحانه وتعالى. فهنا أقسم الله عز وجل بالسماء، والسماء هنا هي السماء المعروفة التي إذا رفع الإنسان بصره إلى السماء قابلته ورآه، وهي المشار إليها في قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. وقد مضى بيان هذا في سورة قاف: أفلم ينظروا إلى السماء، قال تعالى فوقهم، ولا شك أن السماء فوق العباد، ولكن هذا للتنبيه حتى لا يغفلوا عما أمر الله سبحانه وتعالى بالتفكر فيه والتدبر في هذه الآيات التي تدل على أنه سبحانه وتعالى القادر والواحد، كما قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فالمقصود بالسماء التي أقسم الله عز وجل بها هي السماء المعروفة التي نشاهدها ويعرفها كل أحد منا. وبعض العلماء قال بأن المراد بالسماء هنا السماء المحسوسة، السماء السابعة، وبعضهم قال أن المراد بالسماء هنا السحاب. وقلنا أيضا فيما مضى أن السحاب، أن السماء أحيانا تطلق ويراد بها ماذا؟ يراد بها السحاب. ولهذا قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء. والمقصود أنزلنا من السماء أي أنزلنا من السحاب ماء، فيطلق تطلق السماء على السحاب، لأن كل ما أظلك وكل ما علاك فهو سماء، ولهذا يقال من سقف البيت سماء. ولكن القول الأول أولى وأحرى بالصواب. لماذا؟ لأنه لو قلنا بأن السماء المراد بها السحاب، وإن كان السحاب آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى بسببه يسوق إلى الخير، يسوق الخيرات إلى الناس والبركات، والماء ينزل منه، وبنزول الماء تكون الحياة ويحيي العباد والبلاد وكثير من الدواب. لا يمكن أن تكون حياة بدون هذا الماء الذي جعل الله سبحانه وتعالى من أسبابه أنه يتألف السحاب ثم يخرج منه، أي يسقط منه وينزل منه، أي من السحاب إلى الأرض. ولكن السحاب في الحقيقة لا يمكن أن يكون آية دائمة، بحيث كلما رفع الإنسان بصره إلى السماء رأى السحاب، فأحيانا تكون السماء صافية زرقاء ليس فيها سحاب. وأيضا لا يمكن أن نقول بأن المراد هنا بالسماء بأنها السماء السابعة، لأن السماء السابعة لا يراها الناس، فهي شيء معلوم لدينا بوصف الله تعالى لها ووصف النبي صلى الله عليه وسلم لها، أما حواسنا فإنها لا تدرك، ولا يمكن أن تحيط ولا أن تعلم ولا أن تعرف ماذا تحوي هذه السماء السابعة بالمشاهدة. ولهذا كان القول الراجح بأن المراد بالسماء التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها هي السماء المعروفة التي يراها جميع الناس. قال الله عز وجل: والسماء ذات الحبك. والسماء ذات الحبك أي صاحبة الحبك، ويقرأ هكذا: والسماء ذات الحبك، هذه قراءة الجمهور. وقرأ أيضا: والسماء ذات الحبك بضم الحاء وسكون الباء. وقرأ أيضا: والسماء ذات الحبك بكسر الحاء وفتح الباء. وقرأ أيضا: والسماء ذات الحبك. قال الإمام ابن عطية المفسر في كتابه المحرر الوجيز هذه اللغات. وقوله سبحانه وتعالى: والسماء ذات الحبك، الحبك للعلماء فيه أقوال متعددة وكثيرة، لكن هي متقاربة المعنى ولا يكذب بعضها بعض، بل إن بعضها يفسر البعض الآخر ويصدقه ويدل عليه. فقيل أن الحبك بمعنى جمع حديدة أو حباك، بمعنى طريقة وطرق وطرائق، فيكون المعنى والسماء ذات الطرائق أو ذات الطرق. فالسماء جعل الله سبحانه وتعالى لها طرق على شكل مضلعات، فما يبدو مثلا على سطح الماء الساكن أو على الرمل إذا ضربته الريح هذا ماذا يسمى؟ يسمى الحبك. ولهذا أحيانا ترون على الرمال في الصحراء أشياء أو أشكال هي شبيهة بماذا؟ بالأمواج. فهذه ماذا تسمى؟ تسمى الحبك. ولكن نحن لا نرى هذه الحبك وهذه الطرائق في السماء، قال العلماء لأنه لبعد السماء عن الأرض فلا ترى هذه الطرق وهذه الطرائق التي يعبر عنها بالحبك. هذا القول ذهب إليه بعض العلماء من المفسرين كالإمام الكلبي والإمام الضحاك، وقد اختاره أيضا من المعاصرين فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين عليه رحمة الله. هذا قول. وقال بعض العلماء والسماء ذات الحبك أي ذات الخلق الحسن المحكم. والسماء ذات الحبك أي والسماء ذات الخلق الحسن المحكم. وهذا القول هو ما ذهب إليه حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وذهب إليه من أئمة السلف المشهورين بالتفسير بعض تلامذاته كعكرمة مولى بن عباس وقتادة. وذكر البخاري في صحيحه بسنده إلى عبد الله بن عباس أنه قال والسماء ذات الحبك أي حسنها وزينتها، حسنها واستواؤها. روى البخاري في الصحيح عن عبد الله. دخلوا للقصة، دخلوا للقصة. روى البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عباس أنه قال في قول الله عز وجل والسماء ذات الحبك، قال الحبك استواؤها وحسنها. وروى ابن جرير الطبري في تفسيره، وتفسير الطبري معروف من الأمهات والمراجع، بل هو أجل التفسير، أجل التفسير هو تفسير محمد بن جرير الطبري رحمه الله، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام السيوطي. فقد ذكر ابن جرير في تفسيره بسند صحيح كما قال الحافظ ابن حجر عن عبد الله بن عباس قال والسماء ذات الحبك أي ذات الخلق الحسن، ذات الخلق الحسن. وهذا حق، لأن هذه السماء لو تأملها الإنسان ونظر إليها بتأمل وتدبر وجدها أنها لا يمكن أن تكون من صنعه ولا من خلقه ولا من تصميمه ولا من تدبير المخلوقين حتى ولو بلغوا من علمه ما بلغ، لأن هذه السماء تدل ماذا؟ تدل على عظمة خالقها سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل قال في السماء وفي خلق الأرض أنهما أعظم من خلق الناس، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويدل على هذا التفسير الذي ذهب إليه ابن عباس، وهو أن قول الله عز وجل والسماء ذات الحبك المقصود بها ذات الخلق الحسن استواؤها وحسنها، يدل عليه قوله عز وجل في سورة الملك الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، قال تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور، يعني هل ترى من شقوق في هذه السماء، قال ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني حتى لو تأملت ثانيا وثالثا فيرجع إليك البصر وهو خاسئ، لأنه ما يرى شقا ولا يرى شقوقا ولا يرى فطورا ولا يرى ما من شأنه أن يكون عيبا في هذا الخلق العظيم وهي السماء. على مدى العصور إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى وتنشق هذه السماء، كما قال تعالى: يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. لكن قبل ذلك اليوم فالسماء باقية على حالها، الله عز وجل يكلأها ويحفظها. والعرب تقول لمن عمل عملا فأحكمه وأتقنه، أي أتقن صنعه، يقولون: حبكه حبكا، يعني بالفتح على القياس. إذا عمل الإنسان عمل وأحكمه وأتقن صنعه يقولون: حبكه حبكا. والله سبحانه وتعالى لما خلق السماء أحسن صنعها وأحسن بناءها، ولهذا لم يظهر فيها عيب منذ أن خلقها إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا المعنى الثاني للحبك. وقال بعض العلماء: والسماء ذات الحبك، أي ذات الزينة، لأن السماء جميلة وهي زينة من أجل ما خلق الله عز وجل. لو كان الإنسان يتأمل ويتدبر. وروي هذا التفسير عن سعيد بن جبير والحسن البصري رحمة الله عليهما، وكلاهما من سادات التابعين وممن أخذ التفسير عن عبد الله بن عباس، لا سيما سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. ويدل أيضا على صحة هذا التفسير أن الله عز وجل قال في القرآن الكريم: ولقد زينا السماء بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال كما في سورة قاف التي مرت بنا: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فهذه السماء في الحقيقة زينة، زينها الله سبحانه وتعالى بأشياء كثيرة، زينها بالنجوم وزينها بالكواكب وزينها بهذه الزرقة. فهذه آية تدل على الله سبحانه وتعالى وتدل على قدرته. فالسماء ذات الحبوب أيضا، بعض من أهل العلم قال أنها والسماء ذات الزينة، وذهب بعض العلماء في قوله تعالى: والسماء ذات الحبك، أي ذات الشدة. ويدل أيضا على هذا المعنى أن الله عز وجل قال في كتابه: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. فهذه السماوات وهذه السماء التي فوقنا شديدة في البناء، ولهذا قال: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، يعني سماء قوية وفوقها سماء قوية وفوقها سماء قوية إلى أن تنتهي إلى السماء السابعة. والعرب كانت تسمي كل ما هو شديد في الخلقة ماذا تقول له؟ تقول له حبك. ومنه قيل للفرس الشديد الخلق يقولون فيه أنه محبوك، هذا فرس محبوك إذا كان شديد الخلق. وأما أهل اللغة فيقولون في قول الله عز وجل: والسماء ذات الحبك، يقولون أن الأصل أصل الحبك في اللغة هو إجادة النسج، إجادة النسج. يقولون: حبك الثوب إذا أجاد نسجه، يعني عرف كيف ينسجه وكيف يخرجه في مظهر لائق. ويقال أيضا كما العرب تقول: هذا حبل محبوب، يعني إذا كان شديد الفتح. هذه بعض الأقوال ذكرها المفسرون في كتبهم، وقد ذكرها وتعرض لبعضها الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه المادع أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. لكنه لما ذكر هذه الأقوال قال أن الآية تشمل الجميع، يعني تشمل هذه المعاني التي ذكرت، وكل هذه الأقوال حق، يعني كل هذه الأقوال التي ذكرها العلماء هي حق. لكن الإنسان قد يتساءل ويقول: لماذا وجدت هذه المعاني وهي مختلفة؟ لكن هذا الاختلاف في الحقيقة لا يتناقض ولا يتعارض، بل إن بعضه يصدق بعض. لأن هذه السماء لما كانت شديدة كانت أيضا جميلة وكانت متقنة البناء، وهذا يسميه العلماء باختلاف التنوع. واختلاف التنوع ليس اختلاف الطباب، اختلاف الطباب نعم هذا لا يمكن أن يكون، يعني تفسير أو معنى ينقض الآخر ويهدمه ويلغيه، يعني إذا حل هو مكانه لا يمكن أن يكون هناك بقاء للمعنى الآخر. لكن إذا كان هذا الاختلاف في الألفاظ لكن المؤدى واحد والمعنى واحد، أو أن هذا القول ملازم للآخر، فهذا يسميه العلماء بتفسير التنوع ولا يضر، لأنه هذا موجود في كتاب الله عز وجل. ولذلك ضربنا أمثلة لذلك في كثير من الدروس لما فسر العلماء مثلا قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، فالصراط المستقيم يفسره العلماء بتفسير عدة، فمنهم من يقول بأن الصراط المستقيم هو الإسلام، ومنهم من يقول بأنه القرآن، ومنهم من يقول بأنه السنة، ومنهم أن يقول ما كان عليه الصحابة، ومنهم من يقول ما كان عليه سلف هذه الأمة. وهذه المعاني وإن اختلفت في ألفاظها لكن مؤداها واحد، لأن إذا قلنا القرآن فالقرآن هو الإسلام، وإذا قلنا الإسلام فالإسلام هو السنة، وإذا قلنا هو السنة هو ما عليها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما عليه سلف الأمة. فهذا يسمى ماذا؟ يسمى باختلاف التنوع وليس باختلاف الطبق. ولهذا في قول الله عز وجل والسماء ذات الحبك جاءت هذه التفسير مختلفة لكن مؤداها واحد. ولذلك قال الإمام ابن كثير وبحق لما ذكر بعض هذه الأقوال قال وهذه الأقوال يعني كلها ترجع إلى معنى واحد وهو الحسن والبهاء كما قال ابن عباس، فإنها من حسنها أي هذه السماء مرتفعة وصفيقة وشفافة شديدة البناء متسعة الأرجاء أنيقة البهاء مكللة بالنجوم الثوابت والسيارات، يعني نجوم ثابتة ونجوم سيارة يعني تسبح، موشحة بالشمس والقمر والكواكب الظاهرة. هذا كلام الإمام ابن كثير في تفسيره. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد هذا لما أخبر بالسماء ذات الحبك ذات الزينة وذات الشدة وذات الحسن والبهاء قال والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. إنكم لفي قول مختلف هذا جواب القسم، يعني هذا هو المقسم عليه، يعني إذا أقسم بشيء يقسم على شيء. أنت ما تقول والله الذي لا إله إلا هو وتسكت، تقول والله الذي لا إله لا أفعل كذا أو لا أفعل كذا، فهذا هو جواب القسم، هذا هو المقسم عليه. فالله عز وجل أقسم بالسماء ذات الحبك على ماذا؟ قال إنكم لفي قول مختلف. المخاطب هنا من؟ الكفار. أي أنكم أيها الكفار لفي قول مضطرب، قول مختلط، قول ملتبس، قول غير متلائم متناقض. فالله سبحانه وتعالى أقسم بالسماء ذات الحبك أن هؤلاء الكفار في قول مختلف، أي في قول مختلط مضطرب متناقض غير متلائم. في ماذا؟ يعني في شأن القرآن أو في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الكفار لم تكن كلمتهم واحدة. ولهذا قالوا مثلا في النبي صلى الله عليه وسلم مرة بأنه شاعر، وبعضهم ماذا قال؟ قال بأنه كاهن، والبعض ماذا قال؟ قال بأنه ساحر، والبعض ماذا قال؟ قال بأنه كذاب، والبعض قال إنما يعلمه بشر. وما قالوه في النبي صلى الله عليه وسلم قالوه أيضا في القرآن، القرآن يقولون تارة بأنه شعر، وتارة يقولون بأنه سحر، وتارة يقولون بأنه كهانة، وتارة يقولون بأنه أساطير الأولين. فالله سبحانه وتعالى بين وأقسم أنهم بهذا الرأي وبهذا الفهم وبهذا القول فهم إذن مختلفون. مختلفون في ماذا؟ مختلفون في النبي صلى الله عليه وسلم، ومختلفون في هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على رسوله. واختلاف الأقوال دال، اختلاف أقوال هؤلاء الكفار دال على أن هذه الأقوال فاسدة وباطلة وغير صائبة، بل هي خاطئة. لأن الحق لماذا؟ لأن الحق لا يمكن أن يتناقض، فهو شيء واحد وطريق مستقيم، فمن خالفه اختلفت به الطرق والمذاهب. ولهذا قال الله عز وجل كما مر بنا في سورة قاف بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. بل كذبوا بماذا؟ بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، يعني متى صاروا في أمر مريج، يعني أمر مضطرب مختلف، لما كذبوا الحق. لكن إذا لم يكذب الحق لا يمكن أن يكون قوله مضطرب. لأن لماذا؟ لأن أهل الحق كلمتهم سواء وإيمانهم واحد والمعنى الذي يدينون الله عز وجل به واحد. ولهذا قال العلماء الحق ما يتعدد والحق لا يتناقض ولا يهدم بعضه بعض، لكن الباطل على خلاف ذلك، الباطل أقواله متعارضة ومتناقضة. ولهذا الله عز وجل وصف أمرهم الذي هم فيه بأنه مريج، يعني بأنه مضطرب، بأنه مختلط، بأنه ملتبس. لماذا؟ لأنهم كانوا مكذبين بالحق. وهذه الآية ذكرنا فائدة ذكرها بعض العلماء، أن الإنسان إذا كذب الحق أو رد الحق لأول وهلة فإنه يبتلى بماذا؟ يبتلى بهذا الاختلاط الذي يقع له إما في قوله وإما في عقيدته وإما في عمله. ولهذا يحذر أو يحذر المؤمن أشد الحذر من أن يرد الحق أول وهلة، يرده بصبره ويرده بهواه ويرده بعلمه الخاطئ، لا ينبغي. سمعت من يذكرك ومن ينصحك ومن يعلمك شيئا من الحلال أو من الحرام، أنت لا تسأل تقول هذا هل هو حلال أو هو حرام، أو أن هذا لا لا لا يليق مع ما أفكر فيه، أو أن هذا الكلام ما سمعته إلى الآن. وخاصة إذا علمت أن هذا الذي أسدلك هذه النصيحة أو هذا الذي أوصل إليك هذا العلم من أهل العلم ومن طلبة العلم المتمكنين، فأنت لو أرجعت ولو وقفت ضد هذا القول أو ضد الحق فإنك تبتلى بعد ذلك، والعياذ بالله بماذا؟ تبتلى بالاضطراب وتبتلى بالاختلاط وبالشك وبالالتباس. ولهذا قال الله عز وجل بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهو في أمر مالك. وبعض العلماء قال في قوله عز وجل في هذه الآية إنكم لفي قول مختلف، أي أن هؤلاء الكفار منهم من ينفي الحشر، يعني لا يؤمن بيوم الآخرة ولا يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يبعث هذه الأجساد بعد أن تكون في قبورها، يبعثها الله عز وجل يوم القيامة ليحاسبها وليجازيها على ما قدمت إن صالحا فصالح وإن صالحا فطالح. وبعضهم من يشك فيه، يعني ولهذا قال الله عز وجل إنكم لفي قول مختلف، البعض قد يقول بأنه لا حشر ولا قيامة فهذا إلحاد، وبعضهم يقول أنا في شك من هذا، ممكن أن يكون ممكن أن لا يكون، ولكن القول الأول أولى. وبعض العلماء يقول أن قول الله عز وجل إنكم لفي قول مختلف أي أن الكفار فيهم المصدق وفيهم المكذب، وهذا القول في الحقيقة قال الإمام الشنقيطي أنه خلاف التحقيق. لماذا؟ لأن الكفار ليس بهم مصدق، الكفار ليس بهم مصدق، لأنهم لو كانوا مصدقين بالنبي صلى الله عليه وسلم ما يقول الله عز وجل إنكم لفي قول مختلف. ولأن الله سبحانه وتعالى بيّن بأن هذا الاختلاف عند المكذبين دون المصدقين. ماذا يدل على هذا؟ يدل على هذا قول الله عز وجل الذي ذكرناه آنفا بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، فالذين وقعوا في الالتباس ووقعوا في الاختلاط ووقعوا في الاضطراب من هم المكذبين، هم المكذبين. ولهذا قال بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ولهذا لا يمكن أن يقال أن قول الله عز وجل إنكم لفي قول مختلف المقصود به أن الكفار منهم المصدق ومنهم المكذب، فكلهم مكذبون، لأنهم لو صدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لاتبعوه ولآمنوا به وبما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك يؤفك عنه من أفك، يؤفك عنه من أفك، يعني يصرف عن الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الحق من صدق في علم الله أنه يضل ويحرم من الهدى ويزيد ويكون من أهل الشقاوة والعياذ بالله. ويؤفك مأخوذ من ماذا؟ مأخوذ من فعل أفك، يؤفك أفك يأفك إفكا، والإفك هو هو هو قلب الشيء وصفه عنه. ولهذا قال الله عز وجل حكاية عن الكفار قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، قالوا أجئتنا يعني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لرسولهم أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، يعني أجئتنا لتصرفنا عن عبادة هذه الآلهة التي نظن أنها آلهة حق. فمعنى قول الله عز وجل يؤفك يعني يصرف، من هذا الذي يصرف؟ قال الله عز وجل يصرف عنه هنا مسألة تكلم عليها العلماء. الضمير هنا إلى من يعود؟ بعض العلماء قال أن الضمير يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أي يصرف عن الإيمان بالله والإيمان بالرسول والإيمان بالقرآن من صرف من الناس. وبعض العلماء قال بأن الضمير هنا في عنه لا يرجع إلى الرسول ولا إلى القرآن، وإنما يرجع إلى القول المختلف، إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه. فعن هنا قال العلماء سببية، أي يؤفك يصرف بسبب هذا القول من سبق في علم الله عز وجل أنه يضل، وهذا كقول الله عز وجل وما نحن بتارك آلهتنا عن قوله، أي ما نحن بتارك آلهتنا بسبب قولك. ولهذا قال الإمام الشنقيطي هذا أظهر الأقوال عندي ولا ينبغي أن يصرف عنه، يعني لا ينبغي أن يعدل عنه في نظري رحمة الله عليه. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال في تفسيره أن القولين متلازمان، قال وإن كان الأقرب أن الضمير هنا يعود إلى القول المختلف، قال لأنه أقرب مذكور، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ قال يؤفك، قال إنكم لفي قول مختلف، فذكر القول المختلف. القول المختلف يعني كون الكفار يقولون في النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساحر وأنه شاعر وأنه كاهن، ثم قال يؤفك عنه. فالضمير هنا يقول العلماء إذا احتمل أن يرجع إلى أمرين فإنه يرجع إلى أقرب مذكور. أقرب مذكور هنا ما هو؟ هل الرسول أم القول؟ هو القول، إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه. هذه قاعدة معروفة في التفسير، مثلا قول الله عز وجل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هذه الآية يستدل بها بعض الناس على أن المصحف لا يمسه إلا متطهر، يعني متوضأ من الحدثين الأصغر والأكبر، ويقول أن الله عز وجل يقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هذا تفسير ذهب إليه بعض العلماء. وبعض العلماء قال ليس المقصود هنا لا يمسه إلا المطهرون، المقصود بالمطهرين هنا هي الملائكة. لماذا؟ قالوا لأن قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون راجع إلى من؟ راجع إلى الكتاب المكنون وهو اللوح المحفوظ، لأنه قال إنه لقرآن كريم في كتاب في كتاب مكنون. الكتاب المكنون ما هو؟ لأن هذا القرآن مكتوب في ماذا؟ في اللوح المحفوظ. فيقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فالمطهرون يمكن أن ترجع إلى القرآن الكريم ويمكن أن ترجع إلى الكتاب المكنون، لكن الأولى والأقرب أن ترجع إلى أقرب مذكور، لأن الكلام متصل بعضه ببعض. ولهذا لابد للإنسان أن لا يتسرع أحيانا في الحكم على الأشياء بمجرد أن يجد قولا لبعض أهل العلم، حتى يدقق النظر في هذه الأقوال ثم بعد ذلك يحكم على الراجح من الأقوال، لأنه أحيانا قد يكون في معنى الآية أو في معنى اللفظة التي تكون في القرآن تكون فيها معاني، وهذه المعاني قد تكون صحيحة، ولكن هذه المعاني أحيانا إذا كانت في سياق معين في آية فإنها قد تدل على معنى واحد لا يجوز أن تحمل على جميع المعاني. ولهذا مثلا لو أعطيكم مثال، وهذا معلوم يعني عند بعض الناس ومجهول عند الكثير منهم، لما مثلا يأتون إلى قول الله عز وجل في الكتاب في القرآن الكريم لما يقول ما فرقنا في الكتاب من شيء، هذه الآية كثير من الناس يستدلون بها على أن المراد بالكتاب هنا القرآن، بيتكلم على القرآن وكلام الله عز وجل، يقول والله عز وجل يقول ما فرقنا في الكتاب من شيء، وهذا هو الصحيح. نعم، لأن الله عز وجل ما فرق في القرآن من شيء، كل شيء ذكره الله سبحانه وتعالى إلا وتجد ما يدل عليه في القرآن الكريم، حتى كان بعض السلف يقول لو ضاع مني شراك ونعلي لوجدته في كتاب الله عز وجل، كل شيء، لأن ما من شيء يعني فيه صلاح دنيانا وصلاح آخرتنا إلا وذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، إما إجمالا وإما تفصيلا. حتى السنة، السنة التي فيها أحاديث كثيرة وفيها أشياء كثيرة الأصل فيها القرآن، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ قال وما تفهم رسوله فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا عبد الله بن مسعود لما لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجة للحسن المغيرة في خلق الله قال ملعونة في كتاب الله عز وجل. فقالت امرأة كانت تقرأ القرآن يقال لها أم يعقوب، قالت يا عبد الله كيف تلعن يعني وأنت تقول يعني أن هذا في كتاب الله؟ لقد قرأت المصحف ما بين دفتين، يعني من سورة البلع إلى سورة النبي، فما وجدت أن الله سبحانه وتعالى نعى النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات من حسن المغير في خلق الله. قال والله لو كنت قرأتيه لعرفتيه، وكان قرأت القرآن من أول إلى آخر وتدبرت معناه. هو لا يقصد تدبر المعنى، يعني الإنسان حين قد يقرأ القرآن ولا يفهم. ولهذا يقول أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لما كان يقرأ سورة هود والنبي صلى الله عليه وسلم قال شيبتني هود وأخواتها، جاءت إليه امرأة وسمعته يقرأ، قالت هكذا تقرأ سورة هود؟ والله إني معها منذ 6 أشهر وما أتيت على نهايتها. هي نعم تقصد هي قراءة دبر، لأن القرآن على في تلاوته على نوعين، هناك تلاوة حكمية وتلاوة لفظية. تلاوة لفظية أن تقرأ وتحصل على الأجر، كل حرف عندك فيه حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقول ألف لام ميم يعني حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذه تسمى تلاوة حكمية عندها أجر. وكاين التلاوة هذه تلاوة لفظية، أما التلاوة الحكمية فهي التلاوة التي إذا قرأ الإنسان فهم المراد وتحرك مع المعنى وتدبر تلك الأحكام واستفاد منها واهتدى بها، وهذه الغاية العظمى التي من أجلها أنزل القرآن. قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فانظر هذه المرأة قالت لعبده والله قرأت القرآن كله فما وجدت، أن الله عز وجل عنه قالها والله لو كنت قرأتيه لوجدته. ثم قرأ لها قول الله عز وجل في سورة الحشر وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإني سمعت الرسول لم يلعنهن، فهو أيضا في كتاب الله. فأنا أرجع إلى الشاهد حتى لا أخرج عن الموضوع. فقول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب شيء، بعض الناس يحصر هذا المعنى معنى الكتاب في هذه الآية بأنه المقصود ماذا؟ بأنه القرآن، مع أن التفسير الراجح في هذا ما هو؟ الكتاب هو اللوح المحفوظ. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر هذه الآية والسياق يدل على أنه الكتاب المحفوظ، وتكلم فيها عن ماذا الآية؟ إلا أمم أمثالكم، ما من طائر الآية وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب. فالسياق يدل على أن المراد بالكتاب هنا ماذا؟ أنه اللوح المحفوظ. وهذا تفسير ذهب إليه كبار المفسرين كالإمام ابن جرير والإمام ابن أبي حاتم الرازي وابن كثير وغيرهم من العلماء، بل إنهم لم يذكروا حتى القول الثاني القول الأول، مع أن المعلوم عند الناس والمشهور عند الناس أن هذه الآية يستدل بها على أن المراد بقوله عز وجل ما فرض في الكتاب من شيء أنه هو القرآن، ولكن الصحيح هو الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ. نعم. ولهذا لابد أن نعرف أن مثل هذه المعلومات التي تكون في التفسير لابد الإنسان أن يضبطها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى هنا يؤفك عنه من أفك، أي يؤفك يصرف يصرف بسبب هذا القول المختلف من أفك، يعني من صرفه الله سبحانه وتعالى، من صرفه الله عز وجل، يعني من شاء الله سبحانه وتعالى قادرا أن يصرفه. لكن هذا لا يفهم على أن الله سبحانه وتعالى يصرف العباد بمعنى يجبرهم ويقهرهم على الكفر، لأن أحيانا من أفك يكون بسبب صد الناس أن يسلموا وأن يلعنوا بهذا الدين. فنعم هذا الصد ممن يكون؟ قد يكون من الكفار، يكون من الكفار يصدون الناس عن الدخول في الإسلام وعلى أن يرضوا بهذا الدين، لكن في الحقيقة هذا الصد لا يكون إلا بقدر من الله عز وجل، لأن الإنسان الحق هو لم يكن ضلالة، هو يكون سمع في الضلالة، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يشاؤها. لكن ماذا يشاؤه؟ يشاؤها قدرا وكونا، ولكن لا يشاؤها يعني وهو يحب لها. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى. ولهذا لابد الإنسان أن يفرق بين ما يسمى بالإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية يعني الأشياء التي يريدها الله عز وجل ويحبها شرعا، والإرادة الكونية أن الله عز وجل يريد أن تقع هذه الأشياء كونا قدرا لكن هو لا يحبها. ولهذا الضلال الكفار هل الله سبحانه وتعالى ظلمهم؟ ما ظلمهم، ولكن عملهم من جنس أعمالهم. ولهذا قال الله عز وجل في الذين زاغوا قال فلما زاغوا أزغ الله قلوبهم. فهذا الإضلال، إضلال الله عز وجل لهم، كان منهم، لأنهم هم الذين آثروا الضلال. وانظروا إلى الله عز وجل لما قال في سورة الشمس، قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. لم يقل الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها أو تقواها، بمعنى أعطى لها فجور أو أعطى لها تقوى، قال ألهمها فجورها وتقواها. فيها فجور وفيها تقوى، فيها كفر وفيها إيمان، فيها خير وفيها شر، فيها هدى وفيها ضلال، والنفس لها أن تختار. ولهذا قال تعالى: قد أفلح من زكاها. لمن نسب التزكية هنا؟ للنفس، بمعنى أن الإنسان له إرادة. ولهذا قال الله عز وجل في سورة البلد: وهديناه النجدين. هديناه النجدين يعني هديناه الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، وله أن يختار، وله أن يختار. فهنا الله عز وجل لما قال: يؤفك عنه من أفك، يعني يؤفك يصرف بسبب هذا القول من أفك، يعني من علم الله سبحانه وتعالى أنه سوف يضل، فأضل الله، الله سبحانه وتعالى، لأنه لو أراد الهدى لثبته الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان يوفقهم ويفتح عليهم لأنهم اختاروا هذا الطريق، أما أهل الضلال والكفار فإنهم لما زاغوا أزاغ الله سبحانه وتعالى قلوبهم. وهذه الآية يوفق عنه من أفك هي كقول الله سبحانه وتعالى لما قال في آية من صور القرآن: إنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. هذه الآية هي نفس المعنى التي ذكرها في سورة الذارية: يؤفك عنه من أفك. فهنا قال: فإنكم وما تعبدون، أي أن هؤلاء الكفار لهم دينهم، ما هو دينهم؟ هو الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى وعبادة الأوثان، مع حرصهم على صد الناس أن يدخلوا في دين الله عز وجل، كما قال الله عز وجل عنهم: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهذه الآية: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين. ما أنتم عليه بفاتنين أي لستم أنتم بصادين الناس عنه، لأنه هو ظاهر لكل أحد، ظاهر لكل أحد إلا من هو صار الجحيم. يعني هؤلاء الكفار في الحقيقة ليس بقدرتهم يعني أن يصدوا الناس، يعني بقدرتهم، فهم إذا صدوا الناس بحيالهم وبقوتهم وبتغريرهم وبتزيينهم الباطل، فهذا إذا حصل لأناس أنهم استجابوا لهم إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى: إلا من هو صار الجحيم، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، يعني لا يمكنكم أن تفتنوهم وأن تصدوهم. فإذا وقع لهم هذا الصد وهذا الزيغ، فهذا اعلموا أنه سبق القول من عند الله عز وجل، سبقت الشقاوة في الأزل لهذا الإنسان، وأنه سوف يكون من أهل النار والعياذ بالله. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: قتل الخرصون. قتل الخرصون هذا دعاء عليهم، دعاء عليهم بهلاك، ومعنى قتل بمعنى أهلك. وأكثر المفسرين يقولون قتل هنا بماذا؟ بمعنى لعن، يعني لعن الخراصون، واللعن هو الإبعاد والطرد من رحمة الله عز وجل. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: الصحيح هو القول الأول، فقتل بمعنى أهلك وليس بمعنى لعن. قال: والسبب في ذلك أن قتل بمعنى أهلك لأنه هذا هو المعنى الظاهر لللفظ الذي يدل عليه معنى أهلك. قال: فلا سبيل أن نصرفه عن ظاهره لأنه معنى مستقيم، فقتل بمعنى أهلك. أهلك من؟ الخراصون. الخراصون جمع خراص، والخراص من هو؟ هو الذي يتكلم، يتكلم في بالشك والارتياب، ويتكلم بالظن وبالتخمين. لماذا؟ لأنه منغمر في الجهل، منغمر في السهل، منغمر في الغفلة. فقال تعالى: قتل الخراصون. وأكثر المفسرين على أن قول الله عز وجل قتل الخراصون أي أهلك الكذابون. والكذابون من هم؟ هم أصحاب القول المختلف، وأصحاب القوم المختلف الذين قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساحر وأنه شاعر وأنه كذاب وأنه يعلمه بشر، هذا كله كذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة ما قال شيء، لأن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرآن ليس شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم لحكمة ربانية عظيمة، مع أنه نشأ في العرب وهو صاحب اللسان العربي وهو أفصح من نطق بالضبط، ومع ذلك لم يكن ليحفظ الشعر ولا ليقول الشعر كثيرا، مع أنه أحيانا يتمثل بقول الشاعر ولكن لا يأتي بجميع البيت، كما ثبت عنه أنه كان يقول أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، لبيد بن أبي ربيعة، هذا من شعراء الجاهلية المعروفين، لما قال ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وتمام البيت وكل نعيم لا محالة زائل. والشعراء في الغالب قد يصدقون وقد يكذبون، والغالب يكذبون، لأن الله عز وجل قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. لكن هذا لبيد لما قال ألا كل شيء ما خلا الله باطل، يعني كل شيء ما عدا الله عز وجل باطل زائل، لكن لما قال وكل نعيم لا محالة زائل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا الشطر من البيت، لأن بعض الصحابة لما سمع هذا الشطر قالوا كذب، نعيم الجنة لا يزول. نعم الشطر الأول صادق، كل ألا كل شيء ما خلا الله باطل دع، لكن أن تقول وكل نعيم لا محالة زائل فنعيم الجنة لا يزول، بل هو صمد أبد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل أيضا بقول طرف بن العبد من شعراء الجاهلية المعروفين من أصحاب المعلقات السبع، لما يقول ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا وتأتيك ما وتأتيك بالأخبار ما لم تزودي، البيت هكذا يعني دارية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقلب حتى لا يقع في نفس الشعر، فيقول ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا وتأتيك ما لم تزودي بالأخبار، وكان يقول ما أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. والحاصل أن الرسول ما كان يقول الشعر، لكن كان يأتي بالقرآن، ولكن رغم ذلك أصر هؤلاء الكفار على أن يكتبوا له الشعر، ومرة يقول أنه سحر، ومرة أن يقول أنه كان كهانة، ومرة يقول إنما كان يعلمه بشر. والله عز وجل رد عليهم هذه السيرة لما قالوا إنما يعلمه بشر، قال الله عز وجل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، فأثبت لهم أن ذلك الذي كان يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل أعجمي لا يعرف العربية، فكيف العجمي الذي لا يحسن العربية يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الذي هو القرآن ثم يقول له هذا القرآن؟ فأثبت الله عز وجل كذبه، ولهذا دعا الله عز وجل عليهم قال قتل الخراصون أي الكذابون، وعلي بن عباس قتل الخراصون قال لعن المرتابون، وبعض المفسرين قال قتل الخراصون يعني هم الكهنة، والكهنة يعني يصدق عليهم لأنهم كذابين. الكاهن ما هو؟ الكاهن هو الذي تأتي إليه ويأتي لك ببعض الأمور كذا، يطلق لك يعني 20 كذبة وواحدة يعني تكون صدقة يوحي بها الشيطان إليه، وبعد ذلك الإنسان لما يحصل له حاجة من هذا الصح يقول لك والله هذا يعرف الغيب وأنه قد صدقني في هذا وأنه كذا، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لم يأتي للكهان، ولكن الآن رأي مشكلة كبيرة، الناس أصبحت يعني تصدق الكهان وأصبحت تشتري الجرائد وتفتح هذه الأبراج وتشوف يعني الناس وش يكهنوا لها، وأصبحت الآن كان فضائيات، أصبحت الآن فضائيات، والناس الآن يشكون فراغا يعني روحيا إيمانيا، ما كان عقيدة صحيحة سليمة، ولا في الاتصالات يعني من البيوتات، وهذه مرأة لسية من نساء في البيوت لما يكونوا فارغين شغل يقبضوا هذا الاتصال بالقنوات التي تبث الشعر وهذا والسحر والكهانة ويتصل عليهم وتبني مستقبلها على هذه الله، وهذا يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كهان فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، سواء جاء إلى الكهان أو أنه اتصل به عبر الانترنت أو عبر هذه الفضائية. ولهذا نقول الآن يعني أصبح الشر ينتقل إلى الناس وينتقل إلى بيوتهم بسرعة فائقة، الآن مش حتى تخرج تشوف الشر، أنت في داخل بيتك ويوصلك الشر، الآن هذه الفضائيات الإنسان لازم يحرص ما يصرف يعني هذه الفضائيات ما هبوا ولو على سبيل التطفل، ربما يقول أنا خلي يشوف بالك هذه مش عم يديره هذه اللي فيها الكهانة وفيها السحر، ممكن يبثوا لك شبهة ولا أي شيء يزينون لك الباطل فيظهر لك في صورة الحق وربما تتأثر، فينبغي أن يقطع الإنسان صلته بهذه الفضائيات أصلا، لأن الله عز وجل قال قتل الخراصون، والكهنة يدخلون في الكذابين لأنهم هم أولى المكذبين. ولهذا قال الله عز وجل في وصفهم الذين هم في غمرة ساهون، وصف هؤلاء الكذابين ماذا؟ قال في غمرة. الغمرة قال العلماء هو ما يسطر القلب ويغطيه من حب أو سكر أو غفلة. الذين هم في غمرة، والغمرة قال بعض العلماء هي الكفر والشرك ولا شك، وبعضهم قال الغمرة هي الجهل. فقال هؤلاء الكذابين هم في غمرة ساهون، ساهون بمعنى لاهون غافلون. وجاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية الذين هم في غمرة ساهون أي في ضلالتهم يتمادون، غافلون لا يدرون، هم في عمى وجهل وعدم إدراك وغفلة وسهو عما يكون في الآخرة. ولهذا الإنسان إذا غفل عن أمور الآخرة يكون عنده شبه لهؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل الذين قال الذين هم في غمرة ساهون. نعم هناك فرق بين النسيان والغفلة، النسيان لا يكون تحت تكليف العبد تنسى، لكن الغفلة التي هي التنافي يبدأ الإنسان ما يهتمش بالأمور حتى يمكن يغفل عنها، يجي وقت الصلاة ويغفل، ما يصلي في الوقت ولا يصلي في الجماعة ولا يحرص على أداء الصلاة وهو يتناسى يتجاهل ما يقول تنسيه، هذا من حق التغافل، هذا يحاسب عليه الإنسان. النسيان هو الذي لا يدخل تحت التكليف تنسى ما تذكر شيء. ففرق بين النسيان وفرق بين التناسي، فرق بين السهو الذي يسهى فيه الإنسان وفرق بين الغفلة، لأن الغفلة يحاسب عليه الإنسان. ولهذا قال الله عز وجل في الكفار الذين هم في غمرة ساهون، يعني غافلون لاهون لا يبالون. ولهذا مثلا إذا أصيب الإنسان إذا أصيب في شيء من أمور الدنيا يقيم الدنيا ويبعدها، ما ترسك الأخلاق يعرف كل شيء، بس لما يصاب في أمر دينه يوقع في مصائب، تلو المصائب تسقط على رأسه وتؤثر على قلبه وقد تخرجه عن دين الله عز وجل وهو لا يشعر. ولهذا أوصى بعض الحكماء ابنه فقال له يا بني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر فاطل بكل مصيبة في ماله، فإذا أصيب في دينه لم يشعر. نسأل الله سبحانه وتعالى لا يجعلنا كذلك، وإلا كنا كالبهائم. إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر فاطل بكل مصيبة في ماله، ما تكلخلوش، لكن إذا أصيب في دينه لم يشعر. والآن للأسف الشديد لما أصبح الناس عندهم هذه الغفلة وأصبح عندهم هذا السهو وأصبحوا في سباتهم نائمون أصبحت أمور الدين لا يهتمون بها. ولهذا يقال أن حاتم الأصم رحمه الله ذهب إليه لما مات أحد أبنائه، ذهب إليه أحد الناس عزه هو أبو إسحاق الفزاري رحمه الله، ثم جاء إليه أناس يتتابعون يعزونه في ابن له مات. قال حاتم الأصم ومرة فاتتني صلاة، مرة فاتتني صلاة ما صلاش، فاتت صلاة جماعة مش يخرج عن وقت. قال فلم يعزني إلا أبا إسحاق الفزاري رحمه الله، فاتصالت جاء واحد عزه فقط. قال ولو مات لي ابن، وقد مات لي ابن فعزاني آلاف من المسلمين. قال لماذا؟ قال لأن مصيبة الدين أصبحت أهون عند الناس من مصيبة الدنيا. الإنسان يصاب بصيبة الدنيا الناس كلها والله مسكين والله فقد الولد والله فقد المال وكذا، ولكن قد يصاب بأمر عظيم في دينه، يترك صلاة، يزل، يعني يأخذه أهل الانحراف، تفسد عقيدته، يفسد منهجه، والناس لا تهتم به، ربما قد تستشفى فيه، وهذا لا ينبغي أن يكون، لأن هذا قد يكون من الغفلة ويكون من السهو، وما قد يحصل له قد يحصل لك، فأنت لابد أن تكون مذكرا له لعل يأخذه الشيطان في وهو ساهي. ثم قال الله عز وجل يسألون أيان يوم الدين، هؤلاء الكفار يسألون أيان يوم الدين، يعني يسألون عن يوم الجزاء عن يوم الحساب متى يكون، لكن سؤالهم هذا ليس سؤال استفهام واستخبار، هو سؤال تكذيب وسؤال استنكار، يعني يستعجلون يقول متى هذا اليوم الذي نحاسب فيه، إذن فهو سؤال استبعاد وسؤال إنكار كما قال الله عز وجل عنهم، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، متى هذا الوعد، يقولون هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، متى هذا الوعد متى يأتي، ويقولون متى هو، قال الله عز وجل عسى أن يكون قريبا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أنت تشوف يوم القيامة تقول إيه، وكان يقول لك 1090 راي بالثلاثة آلاف مثلا راي بالذات، بس أنت ما كمان بتعيش، لأنك أنت إلى متى قامت قيامتك، خلاص قامت القيامة بالنسبة لك، ما عندك، إحنا ما نعرفوش اللي ممكن يعيش 80 90 سنة 100 سنة بلك ما يدري ولا يزيد شيء، وأكثر الناس قد لا يصلون إلى هذه الأعمار ويموتون قبلها. إذن فالقيامة قريبة، هي صبر ساعة وخلاص هذه الدنيا راح، حتى ما فيها من بلايا وفيها مصائب قد تذهب وتسوء. ولهذا الكفار هؤلاء يستعجلون، قال الله عز وجل يسألون أيان يوم الدين، فهذا سؤالهم هو سؤال استنكار واستبعاد. ولو كانوا قد سألوا سؤال استفهام واستعلام لعذروا في ذلك، لأن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد أخبرني متى الساعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، جبريل لماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة ليعمل لها. ولهذا لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله متى الساعة، المهم الشيء تعرف متى الساعة وقال لك بلي غدوة وش عدت تهيئ لها، قال وماذا عدت لها وش عدت الساعة، قال يعني لم يعني أحضر لها ولم يعني أهيئ ولم أستعد للساعة بكبير عمل، يعني أرجو أن ينفعني إلا أني أحب الله ورسوله، عنده حاجة يحب الله ويحب الرسول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. فأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ما فرحنا يعني في المدينة فرحا أشد من هذا الفرح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا أنت مع من أحببت، يحب الرسول قال أنت مع من أحببت، يعني بشار الرسول بأن يكون معه. فقال أنا أحب رسول الله وأحب أبو بكر وأحب عمر، ولا شك أن نحن نحب هؤلاء الصالحين، عسى الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معه يوم القيامة. يسألون أيان يوم الدين، قال تعالى يومهم على النار يفتنون، يومهم يعني هذا الجواب متى يكون، يكون يوم القيامة. يومهم على النار، يوم هنا خبر ظرف خبر لمبتدأ محذوف، تقديره يوم القيامة هو يومهم على النار يفتنون، يعني في ذلك اليوم يفتنون على النار. ماذا معنى يفتنون؟ يعني يعذبون أو بمعنى يحرقون. ولهذا يقال فتن الصائغ الذهب، يعني إذا أحرقه ليختبره، وأصل الفتنة الاختبار. فالله عز وجل قال يومهم يعني يوم القيامة في النار يفتنون أو على النار يفتنون. لكن ها هنا سؤال، لماذا قال الله عز وجل يومهم على النار يفتنون مع أن الكفار يعذبون في النار داخل النار؟ لماذا لم يقول يومهم في النار يفتنون، وإنما قال يومهم على النار يفتنون؟ أجاب العلماء هنا بجوابين. الأول قالوا أن على هنا بمعنى فيه، لأن حروف الخفض ينوب بعضها بعض، ولهذا قالوا في قول الله عز وجل لأصلبنكم في جذوع النخل، بمعنى لأصلبنكم على جذوع النخل. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني وهو الأصح أن على هنا فيها معنى زائدا، لأنه لا يريد الله عز وجل به هو نفس الحق، يعني أنهم يحرقون فقط. لو كان القضية أنهم يحرقون في النار لقال يومهم في النار يفتنون، ولكن قال على النار يفتنون. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يزيدهم عذاب فوق عذاب. أولا يعرضون على النار، ينظرون إلى النار ويرون الناس يتعذبون، ثم يوقفونهم عليها، تأتي بهم الخزنة وتقول له قال شوف النار عذاب، لأن الإنسان لو تأتي به دون أن يعرف العذاب وتلقيه في العذاب ربما خلاص ودخل العذاب، لكن لما تجيبه تايا وتخليه هكذا مثلا الإنسان هكذا في قطرة تعلقوه هكذا مازال ما تطلقوش، خليه خمسة دقائق بس هو في هذا ويتعذب، ومن بعد لما يجيه العذاب. فلما قال يومهم على النار يفتنون هذا فيه معنى زائدا، وهو أنهم يعرضون على النار ثم يوقفون عليها ثم يدخلون في النار. ولهذا كان التعبير بقوله يومهم على النار يفتنون أولى من أن يقال يومهم في النار يفتنون. والفتنة في الحقيقة ما هي؟ الفتنة في الحقيقة هي كما قال العلماء تطلق على العذاب وسببه. ولهذا الله سبحانه وتعالى سمى الكفر ماذا؟ سمى فتنة. فهؤلاء الكفار لما أتوا بفتنة وهي الكفر التي هي من أسباب العذاب، الله سبحانه وتعالى جعل جزاءهم ما هو؟ جعل جزاءهم فتنة. ولهذا قال يفتنون، يعني مو شخص يعذبون، يعذبون ويحرقون. يومهم على النار يفتنون، قال الله عز وجل ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنت به تستعجلون. ذوقوا أي يقال لهم هذا توبيخا وتقريعا وتحقيرا وتصغيرا، هكذا قال الله عز وجل ذوقوا فتنتكم. ذوقوا فتنتكم هذا فيه جمع بين عذابين، مو فقط يعني ادخل النار واسكت، يعني عذاب فوق عذاب أو عذاب مع عذاب، يجمع الله عز وجل لهم بين عذابين، العذاب القولي والعذاب الفعلي. ذوقوا فتنة غضب الله عز وجل في الآية الأخرى، ذوق إنك أنت العزيز الكريم، أنت كنت في الدنيا تتصور أنك لا أحد يقدر عليك، إذن إذا كنت أنت عزيز الكريم إذن ذوق هذا العذاب. فيقال ذوقوا فتنتكم، أي ذوقوا عذابكم وإحراقكم، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، كنتم به تستعجلون أي كنتم تستعجلون هذا اليوم وتقول متى هو، تقولونه على سبيل الإنكار وتقول على سبيل الاهتداء، فقد جاء هذا اليوم الذي وعدكم الله عز وجل ووعدكم به بالعذاب، كما قال الله عز وجل عن الكفار يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ولهذا قال الله عز وجل أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم انتقل الله عز وجل للحديث عن أهل الجنة وعن المتقين الذين أكرمهم الله عز وجل بدخول الجنان، فقال إن المتقين في جنات وعيون. هذه الآيات الكريمة التي جاءت في الترغيب، ترغيب أهل الإيمان في عمل الصالحات، هذا الكلام إن شاء الله سيكون حديثه في الأسبوع القادم بحول الله عز وجل وقوته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعتم، وأن يجعلنا من عباده المهتدين بآيات القرآن الكريم، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كائن أخ طلب مني سؤال وجبت له الآن يعني كجواب، رغم وجود هنا يأخذ عند المؤذن المقصر إن شاء الله.